الحمد لله. صاحب مزرعة يأمر عماله أن يتعمدوا تركها مفتوحة لكل من يريد أن يدخل ويأخذ. آخر كل من مات من سائق أو خادم أو عامل عنده راتبه يستمر لأهله. هي أمام بيتها طاولة طعام للعمال المارين في الصباح. والدة هذا لا يبقى عندها ذهب ولا مال، أول بأول في سبيل الله. معلمة تتكفل بشراء الماء البارد للطالبات طيلة أيام الاختبارات منذ سنوات.